بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومفعل مفعل ومفعول، فعل مقيس المؤدى، والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. ذا الفعال جلا. قال رحمه الله تعالى: فعل مقيس المعدة. لما ذكر لنا فيما مضى أوزان الأوزان المصدر الثلاثي، ذكرها من غير ترتيب ومن غير تفريق بين المقيس وغيره، وهذا شروع منه في بيان الأوزان المقيسة، في بيان الأوزان المقيسة. فقال رحمه الله: فعل مقيس المعدة، فعل مقيس الفعل الثلاثي المعدة، من فعل ومن فعل، لأن فعل لا يكون إلا لازم. فعل مقيس المعدى من فعل، كضرب ضربا، ضربه ضربا، وأكله أكلا، وقتله قتلا، وهكذا. وكذلك من فعل المتعدي، كلحسه لحسا، ولقمه لقما، وفهمه فهما، وهكذا. فعل مقيس المعدى. لكن يبين الصرفيون أن وزن فعل يكون مقيسا للمعدى من فعل وفعل ما لم يكن دالا على صوت، أو داء، ما لم يكن دالا على صوت أو داء، أو نحو فرار، أو ولاية، أو حرفة، عفوا، أو خصلة ونحو ذلك. هذا مما سيأتي ذكره، مما سيبينه ابن مالك رحمه الله. فعل مقيس المعدى، يعني إذا كان دل على الصوت مثلا يتغير، نبح الكلب نباحا، والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. فعل مقيس المعدى والفعول لغيره. ما المقصود بغيره؟ اللازم، من فعل أو فعل، لا عفوا، من فعل، لأن اللازم من فعل سيأتي. والفعول لغيره، أي للازم، كخرج خروجا، وقعد قعودا، وهكذا، وولج ولوجا. والفعول لغيره، نعم، كان ولج يأتي متعديا، ولج كخرج ودخل، خرج خروجا ودخل دخول. والفعول لغيره، أي لغير المتعدي، أي للازم، نعم. سوى فعل صوتي ذا الفعال جلا، سوى فعل صوتي، ما تقدم ذكره في غير فعل الصوت. أما فعل الصوت معناه وزن فعال، يكون على وزن فعال، كنبح نباحا، ورغى رغاء، وبكى بكاء، وهكذا. والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا، أي فعل الصوت الفعال جلا، أو ذا الفعال جلا، أي جلا الفعال، أو هذا الفعال جلا. نعم. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. فعل اللازم مصدره المقيس على زينة فعل، على كأشر، أشرا على وزن فعل، على وزن فعل، حد وزن فعل، كأشر أشرا، وبطر بطرا، ومرض مرضا، وفرح فرحا، وهكذا. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، لأنه إذا كان ذا تعد فوزنه فعل مقيس المعد، إذا كان متعديا فقياسه الفعل كما تقدم معنا، كلقمه لقما، ولحسه لحسا، وهكذا، ومصه مصا، وإن كان مصا بفعل. نعم. مصه مصه مص يا مص ومسه مس مسه مس لأنه من باب فعل من باب مس يا مس لا يمسه إلا المطهرون. مضى معنا بأن قياس فعل في المضارع هو يفعل هو يفعل. افتح موضع الكسر في مبني من فعل الأبيات الأولى. وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. هذا شروع منه في قياس مصدر فعلة. وقس فعالة أو فعولة لفعلت. وقس فعالة شجعة شجاعة ونظفة نظافة وطهرة طهارة وهكذا. وقس فعالة زين أو فعولة أو فعولة كسهولة سهولة وصعوبة صعوبة وحزنة حزن المكان حزونة إلى غلظة بوجود الحجارة فيه. وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. كالشجاعة شجعة يشجع شجاعة والجاري أو الجائي كما في بعض النسخ على سهولة سهولة يسهل سهولة كعذب يعذب عذوبة وملح يملح ملوحة وهكذا. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر. هذا هو القياس. الأوزان الستة التي تقدم ذكرها هي الأوزان المقيسة وما سواها مسموع وما سوى ذاك مسموع. وقد كثر الفاعل في الصوت والداء الممض وقد جانب. كثر الفاعل في الصوت المصدر بوزن فعيل كثر في الصوت كأن أنينا, أنينا وحن حنين. وقد كثر الفعيل في الصوت وكذلك يكثر في ضروب السير ولم يذكره ابن مالك كذمل ذميلا وهكذا. وقد كثر الفعيل في الصوت تمزيد وفي ضروب السير قد كثر الفعيل في الصوت زيد. والداء الممض جنا والداء الممض الموجع داء ممض أي داء موجع والداء الممض جلاء معناه وزن فعال وزن فعال. شوف الداء المصدر من الداء يكون على وزن فعال كحباط ومرض في البطن وكباد مرض الكبد والسعال والزكام زكام زكاما وهكذا. فالمصادر التي تدل على هذا المعنى تكون على زينة فعال. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد إذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد. نعم فذكرنا أن المصدر الدال على الداء والمرض ونحوه يكون على زينة فعال كزكام وسعال وحباط ومشاء مشاء شيء يشبه الإسهال وكباد ونحوها. نعم معناه وزن فعال. والداء الممض جلاء معناه وزن فعال فليقس معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار نوك فران بالفعال جلاء وليقس ولذي فرار نوك فران بالفعال جلاء. كذلك ما دل على فرار ونحوه الفرار والإباء والامتناع يكون على زينة فعال المصدر الذي يدل على معنى الفرار. يقول فر يفر فرارا ونفر نفارا وكذلك ما يدل على الامتناع أبا يأبى إباء وهكذا على زينة فعال. وشرد البعير شرادة وهكذا وجمح جماحا أفعال كثير مصادر كثير أو كفر الفرار ونحوه كالهروب والإباء والامتناع والإباء ونحو ذلك بالفعال جلا فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية فعالة لخصال. البعض ظن هذا تكريرا تقدم فعالة في زينة شجعة نظوف نظافة لا هنا فعالة يدل على معنى خاص هناك هو مصدر مقيس لفعل لكن هنا يدل على معنى خاص على معنى خاص وهو خاص وعام هو من حيث المعنى خاص وهو عام من حيث أنه لا يختص بفعل. فعالة لخصال جمع خصلة ما هي الخصلة هي السجية فالمصادر التي تدل على السجية على الخصلة التي يتصف بها الإنسان تكون على زينة فعالة كنبها نباهة وسعدة سعادة ونحو ذلك ورجح عقله رجاحة وهكذا واضح تدل على الملكة تدل على الملكة تدل على سجية الإنس فعالة لخصال لخصلة تكون في الإنسان والفعالة دع والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلاء ولا تنسى شوف وأما بالكسر فهي ما يدل على الحرفة أو الولاية الحرفة كحاك يحوك ويحك حياكة كالحياكة والنجارة والحدادة الحرف مما على هذا الوزن يكون على زينة فعالة وكالوزارة والرئاسة ونحو ومن الخطأ الشائع قول الناس وزارة وهي بالكسر هي وزارة لأنها حرفة أو ولاية هي الولاية فما دل على الولاية أو الحرفة يكون بكسر أول كلمة فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلاء ولا تنسى لمرة كالولاية أيضا الولاية فيها الكسر وفيها قالوا ولاية وولاية وقرئ بهما في المتواتر من القرآن الكريم هنالك الولاية إلى الحق هنالك الولاية لله الحق لكن إذا لاحظنا معنى السجية فهي بالفتح فلان ولي من أولياء الله ولي ولاية وإذا لاحظنا معنى الحرفة أو العمل أو الوظيفة أو المنصب فهي الولاية بالكسر لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء هذا هو البيت الأخير لمرة فعلة فعلة ضرب يضرب ضربة وشرب يشرب شربة فالمصدر الذي يدل على المرة أي على وقوع الحدث مرة واحدة يكون على زينة على زينة فعلة فدكت دكة واحدة مرة فعلة نعم وفعلة وضعوا لهيئة غالبا أما بالكسر الفعلة فهي للهيئة تقول جلس فلان جلسة المتعالم أي على هيئة جلسة جلسة المتعالم وهكذا هيئة غالبا كمشية البخلاء تقول مشى خيلاء تقول مشى فلان مشية الخيلاء يدل على الهيئة فما دل على المرة يكون على زينة فعلة وما دل على الهيئة يكون على زينة فعلة وبهذا يكون قد تم باب أبنية المصادر والحمد لله رب العالمين وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه